إحساس ده بقى حلمه لغيره وعايش كده وخلاص غاب عنه ضميره وده منه الإحساس ده حلمه لغيره وعايش كده وخلاص ساب نفسه لحد ما نار ويا ريته حبيبي راح كل الأحلام. آه حبيبي.